ومع أن هذا لا ينافي القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان. الثاني ما هو؟ أما قول من هم الروافض الجبرية؟ فالروافض كلهم جبرية، روافض كلهم جبرية، لأن كثيرا من الناس لا يعرف الرافضة إلا في عقيدتهم في الصحابة فقط. كثيرا من الناس لا يعرف الرافضة إلا في عقيدتهم في الصحابة فقط، أما ما عدا ذلك فلا يعرفه عنهم. وكثير من يصنف في العقائد لا يذكر الرافضة إلا أنهم يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر جملة من عقائدهم، وأن الأمر غير متعلق بمسألة الصحابة. نعم هم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ردتهم، ولا يرون صحابيا مسلما إلا من كان من آل البيت وسلمان والمقداد، وكذلك يعتقدون أبا ذر مسلما. أما ما عدا هؤلاء فإن يرونه كفرة مرتدين خارجين عن شريعة الإسلام. الناس قد يعرفون هذا القدر، لكن لا يعرفون القدر الآخر الذي قد يكون مثل هذا وأعظم، فمن ذلك الشرك بالله جل وعلا. فإن الروافض يطوفون على القبور ويستغيثون بالأموات وبالغائبين، ومن ذلك أنهم لا يرون حرجا في عقيدتهم في معونة اليهود أو النصارى أو المشركين في مقابلة النواصب الذين هم أهل السنة اللي يسمونهم هم نواصب. فلذلك لا توجد حرب قامت بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى وبين المشركين إلا كان هوى الرافضة مع هؤلاء اليهود والكفار. ومن ذلك أن طائفة منهم يكذبون بكلام الله جل وعلا ولا يؤمنون بالقرآن، ويرون هذا محرفا لأن أيدي النواصب قد تناولته فلوثته، وأن عندهم مصحفا لفاطمة، وأنه ما حان الوقت إلى الآن لإخراجه. وهذا يصرح بطوائف منهم. صحيح أن العام أن عامتهم ما يعرفون هذا، أن عامتهم ما يعرفون هذا، لكن الطائفة من علمائهم يصرحون بهذا، ونحن لا ندينهم من قول الناس فيهم، لأن ما نعتبر هذا عدلا، لأن العدل واجب سواء مع اليهود أو مع النصارى أو مع الرافضة أو مع غيرهم، بل الذين هؤلاء من كتبهم، وكل ما أذكره هو موجود في كتبهم، هو موجود في كتبهم. طائفة من يصرحون بذلك، ولهم كتاب في الإجماعات الرافضة، وذكروا من ذلك الإجماع على كفر الصحابة، وذكر بعض أئمتهم بأن القرآن محرف، وذكروا من عقيدتهم أن أهل البيت يعلمون الغيب ويعلم ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون. ومن ذلك من عقائدهم أنهم جهمية في الأسماء والصفات، أنهم جهمية في الأسماء والصفات، لا يثبتون لله اسما ولا صفة على طريقة الجهمية. ومن ذلك أنهم ينسبون البدء لله جل وعلا، يعني ينسبون له الجهل، وأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ومن ذلك ومع نزول القرآن ببراءة عائشة لا يزالون مجمعين من علماء وعامة على أن عائشة قد قارفت الفواحش، وهذا تكذيب صريح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنهم جبرية، من ذلك أنهم جبرية. والعجيب أنهم يجمعون بين مذهب المرجئة وبين مذهب الخوارج، يجمعون بين مذهب المرجئة وبين مذهب الخوارج، فهم خوارج مع الصحابة، ويرون أيضا من عقيدتهم تكفير أصحاب الكبائر. وهذه المعلومة قد لا يعرفها كثير من الناس، لأنه يعرف إلا الجانب الأول أنهم يتكلمون في الصحابة، بينما من أصول الرافضة ومن عقيدة الرافضة وكما من عقيدة السنة أنهم لا يكفرون أصحاب الكبائر، من عقيدة الرافضة أنهم يكفرون أصحاب الكبائر. هم في هذا الجانب معتزلة وخوارج، هم في هذا الجانب معتزلة وخوارج. ومنهم الزيدية، الزيدية يرون كفر أصحاب الكبائر، ولهم تصانيف مطولة في هذا. سواء لمتقدميهم أو لمتأخريهم، فلم يرون كفر أصحاب الكبائر. ومن جانب آخر العجيب، هم مرجئة لا يكفرون المتلبس بشرك، يجعلون دون كفره عوائق من ربط ذات بالجحود أو الاستحلال أو الاعتقاد، مع أنهم لا يجعلون هذا في أصحاب الكبائر. السبب أنهم يريدون بالقول الأول تكفير الصحابة، والحقيقة أن هناك طوائف من أبناء هذا العصر من الذي يقول نحن سنة ونحن سلفية يشابهون الروافض في هذا، فهم خوارج مع العلماء ومع الدعاة ومع المصلحين، ولا يلتمسون لهم المعاذير، يبدعونهم يضللونهم قد يكفرونهم ولا يبالون. ولكن حين تأتي نواقض الإسلام وعبادة الأوثان والأصنام وتبديل شريعة الله ومعونة الكفار على المسلمين، يلتمسون لهؤلاء المخارج ويقولون ما اعتقد أو ما استحل أو ما جحد، فهذا شيء من عقائد الرافضة، وأن الأمر لا يختص بقضية الصحابة، فهم متلبسون بنواقض كثيرة. حديث علي بن أبي طالب حينما قال في الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه علي بن أبي طالب حينما أتاه، هل يوجد دليل على هذا؟ الأخ يسأل عن حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. الحديث متفق على صحته، حديث الأعمش عن منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله، فقال فيه الوضوء. وهذا اللفظ للبخاري، وعند مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وعند البخاري توضأ واغسل ذكرك، وعند مسلم توضأ وانضح فرجك. والأخ يقول أن قلت فيما مضى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن السائل، اللفظ صريح في هذا أن السائل كان المقداد. كل رواية وردت بأن عليا كان هو السائل لم تثبت، وكل رواية وردت لأن السائل غير المقداد فهي لم تثبت أيضا. الثابت في الصحيحين لأن السائل هو المقداد، وما عدا ذلك فالرواية شاذة لأن الواقعة واحدة ولا يمكن حمل ذلك على التعدد. وكان علي كان حاضرا كما جاء ذلك عند النسائي وغيره، قد سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد الوصول إليه الشيخ، هل يعني يحصل بطالب العلم إذا نقل له يخبر أن السائل هو علي بن أبي طالب؟ هذا الذي يريد الوصول إليه، يعني الإنسان أناب غيره في الفتوى يقول ترى السائل فلان، لا يلزم، حر. يعني إذا أنبتك في سؤال في الفتوى ليس بشأن تخبر أني أنا السائل، أهم شيء يكون النائب هذا يفهم الحكم، لأن أحيانا ما يعرف المقيد والمقيد المطلق، فيعطي الحكم فيقول للمفتي إلا ثم يدع إلا، يقول لا حاجة إليها، وقد تكون هي الأصل، بالتالي يشترط في الفتوى شروط، ليس أطلاقا شرط ينيب عنه غيره، أحيانا ما يفهم. لكن أحيانا تفتي العامي بمسألة تخاطب على قدر فهمه وعلى قدر عقله ثم ينقل الفتوى على حسب فهمه، وقد تكون في تغير في الفتوى. إيه نعم، فذلك لابد من أحيانا العلماء يجبون الاستفصال في الفتوى، مثل رجل جاء لي شريح يسأله قال له توفي زوجتي فمالي منها، ظهر السؤال توفي زوجتي ليس لها أحد، قال لك النصف، لك النصف لأن الزوج لم يكن له النصف ولم يكن له الربع. قال له شريح هل لها أحد غيرك؟ قال نعم، لها أم ولها إخوة ولها أخوات، ذكر شيئا من ذلك. عفوا، ما ذكر إخوة، ذكر أخوات من أم وأخوات شقائق. تكون المسألة من ستة، الأم لها سدس واحد وجي جمع الأخوة، الزوجة عدم وجود أبناء لها النص ثلاثة، الأخوات الشقيقات لهن الثلثان أربعة، والإخوة أخوات لأم لهن الثلث، عادت المسألة إلى عشرة. قال لك ثلاثة من عشرة، والله ما تفهم، ما أعطيتني لا نصفا ولا ربعا. قال له شريح، أتراني ظلمتك؟ قال نعم والله لقد ظلمتني. قال أنا والله لا أراك رجلا فاجرا، تكتم القصة وتجور في القول، فهو كتم من هلك. قد يكون كتم عن جهل منه، قد يكون كتم يوم السائل، ففي الأول أخذ النصف نعم ما هناك أحد، لكن بعد ذلك عادت المسألة، لا يأخذ لا نصفا ولا ربعا، يأخذ ثلاثة من عشرة، لأن المسألة عادت، وقول بالعول هو الصواب. فبالتالي لابد أن الإنسان إذا ناب شخصا يفهم الفتوى، أحيانا ما ينقل المسألة على وجهها، وهذا يستدعي التثبت أحيانا من نقل الأخبار التي تنقل إليكم عن طريق فلان وعلان، سواء في واقع الناس وفي حياتهم أو فيما يقال عن فلان أو في نقل الفتوى. أنا العامة أحيانا ما يحسنون النقل، وأحيانا يكون في عنده طالب من العلم لكن أيضا حتى ما يفهم، ليس كل طالب علم يكون عنده فهم، فأحيانا هو لا يفهم، ينقل الفتوى على غير وجهها. بالتالي لابد من التثبت ولابد من استنابة من يفهم ويحسن الكلام والسؤال، أحيانا ما يحسن السؤال ثم يرتب على الجواب غلطا على غلط السؤال، وأحيانا يحسن السؤال ولكن لا يحسن المداخل ولا المخارج. ما حكم الجمع بين الجمعة والعصر؟ الأخ يسأل عن حكم الجمع بين الجمعة والعصر، وهذه مسألة خلاف بين العلماء، وجماهير العلماء يمنعون جمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة صلاة مستقلة كالفجر لا يجمع معها غيرها، وهذا قول الأئمة الأربعة، وهذه رواية واحدة عنهم، لأنه لا يرون جمع الجمعة مع العصر. وذهب طائفة من الفقهاء منهم ابن حزم والفقهاء الخراسانيون من الشافعية إلى جواز جمع العصر مع الجمعة، ويستدلون بأدلة. الدليل الأول أن الجمعة بدل عن الظهر، بدليل أن الجمعة لو فاتت قضيت أربعة، مع أهل الظاهر العجيب ما يرون هذا القول، وكان يستدلون بهذا، هم يرون أن الجمعة لو فاتت تصلى أربعة. فعند أبي محمد بن حزم لو أتى الإنسان يوم الجمعة وفي الركعة الأخيرة وصلى معه صلى ركعتين لأنه أدرك جمعا، أما لو صلى وحده صلى أربعا، أما لو لقي آخر يصلي معه كانوا اثنين صلى جمعة، لأن يأخذ الجمعة من الجمع، أن يأخذ الجمعة من الجمع. الدليل الثاني عندهم يقول لا دليل على المنع ولا أصل الجواز. أما من أدلة الجمهور يقول أن هذا أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية الفعل، فمن ذلك حديث أنس في الصحيحين حين دخل الرجل المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأنفس وجاع العيال إلى آخر الحديث، فادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأمطرت السماء ودام المطر سبتا كاملة، وجاء من الجمعة القابلة فقال يا رسول الله هدمت البيوت إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين الجمعة والعصر مع انعقاد السبب للجمع، فلو كان فيه جمع لجمع، فدل ذلك على منع الجمع. الدليل الثاني عنده يقول لم يذكر قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من تابعيهم ولا عن أحد من الأئمة الأربعة أنه رخص في جمع العصر مع الجمعة ولا أنه فعل ذلك. قالوا فلما لم ينقل هذا علم أن هذا غير مشروع، ولعل هذا القول أحوط وأبرى للذمة. وأما من كان مجتهدا أو متأولا فجمع فلا تثريب عليه، أما لو استفتى فإنه يأخذ بقول الجمهور فإنه أحوط وأقوى وأبرى للذمة. يعني قصدي أن الظاهر يقوم بالوجوب والجمهور يخالفونهم. الأخ يقول أحيانا ترد مسائل فقهية يقول الجمهور وقد يحكى الإجماع على أن هذا الأمر للاستحباب، ويذهب أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب، فهل يسوغ للشخص أن يأخذ بقول أهل الظاهر على معنى أنه لم يرد صارف لهذا النص؟ أولا الأصل في الأوامر أنها للوجوب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، وتفهم الصحابة من هذا العموم. ومن ثم قال وفي كل عام يا رسول الله؟ قال قلت نعم لا وجبت. ومن ذلك قول الله جل وعلا واطيعوا الله ورسول لعلكم ترحمون. ومن ذلك قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. فالاستحباب باق، ومعنى هذا أنه لو أمرهم لكان واجبا، فعلم أن الأمر للوجوب. والصواب من مذاهب العلماء أن الأمر للوجوب في الأحكام وفي الآداب، لأنه لا دليل على التفريق بينهما، ولأن كل من فرق بين هذا وهذا فقد اضطرب. والأدلة عامة ولم تفرق، وعلى هذا فإذا جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وقال الجمهور بأنه على الاستحباب ولم يثبت للوجوب صارف، أو قالوا بأنه على التنزيه ولم يثبت للتحريم صارف، ثم ذهب أهل الظاهر إلى أن الأول للوجوب والثاني للتحريم، فنستصحب هذا القول لأنه الأصل، ولأن الصواب الاعتداد بخلاف أهل الظاهر، خلافا لمن قال لا يعتد بخلاف أهل الظاهر، هذا غير صحيح. على أني فرقت وأكثرت كلام عليك في مسألة التفريق بين داود بن علي وفقه داود بن علي وبين فقه أبي محمد بن حزم، وأن أبا محمد بن حزم مدرسة مستقلة ليست هي مدرسة داود بن علي، وأن داود بن علي كان من كبار الأئمة وكان هو في عصر الإمام أحمد وكان يفتي في عصر الإمام أحمد، ولم يكن أحمد بن حنبل ولا علي بن مديني ولا يحيى بن معين ولا عبد الرحمن بن مهدي ولا هؤلاء الأكابر ولا إما ينكرون عليه شيئا من قوله بالظاهر، إنما أنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى قوله في القرآن، فإنه قد خاض مع من خاض فأنكر عليه الإمام أحمد، أما مع ذلك فلم ينكر عليه الإمام أحمد رحمه تعالى، وكان من كبار الأئمة من أهل الفقه والنظر والمعرفة. وكان الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: من أراد الفقه فعليه بكتب الشافعي وداود بن علي ونظرائهما، فدل ذلك على إمامة وجلالة قدره. فمن قال بأنه لا يحتج بخلافة للظاهر فقد غلط. هؤلاء أئمة، وكل من قال بأنه لا يحتج بخلافة للظاهر فهو دون داود بن علي بمراحل، بل دون داود بن علي بمراحل، بل ودون بن حزم بمراحل. فهؤلاء أئمة إذا قلنا نحكي نقول أجمع العلماء، يعني ما خالف في ذلك أحد من أهل العلم والمعرفة. أما خلاف أهل الجهل وأهل الضلال، خلاف الطوائف المبتدعة اللي ما علم فيهم علماء ولا أهل الفقه ولا أهل النظر، فهؤلاء لا يعتدوا بخلافهم ولا يلتفت إليهم. ما صوت؟ بالنسبة للتوبة، هل من الممكن أن نحدث التوبة عن جميع الذنوب أم لابد من كفر التوبة؟ الأخ يقول: هل تصح التوبة العامة؟ شخص أذنب ذنبا توبة عامة، هل تصح التوبة العامة دون التوبة الخاصة، أم أنه لكل ذنب توبة؟ هذا في تفصيل. فإن الإنسان إذا أذنب ذنوبا وترطق بمعاصي ثم بعد ذلك ما استحضر شيئا من هذه الذنوب وتاب توبة عامة، فهذا هو المطلوب وتبرأ ذمته بذلك. وأما إذا تذكر ذنبا خاصا فإن الذنب الخاص يجب التوبة منه، وكلما تذكر ذنبا تاب منه، لأنه قد يكون في توبة العامة ما استحضر ذنبا من الذنوب فاستثناه من التوبة، فمتى ما تذكره تاب منه ولزمه ذلك. والتوبة تجب ما قبلها إذا تاب من هذا الذنب، والتوبة العامة تجزي وتصح في من لا يستحضر ذنبا من الذنوب، كرجل عنده ذنوب كثيرة لا يدري ما هذا من هذا، وكما تقول العامة ما يدري ماذا يبدي من كثرة ذنوبه وكثرة معاصيه، فهذا يتوب توبة عامة وتقبل من هذه التوبة، لأنه ما استثنى ذنبا دون ذنب. أما إذا علم ذنبا دون ذنب واستحضر بعض هذه الذنوب والمعاصي يجب عليه أن يتوب منها توبة خاصة وينيب إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طرقت في بعض الدروس الماضية مسألة مهمة، وهي أن من تاب من هذا الذنب ثم عاد إليه مرة أخرى هل يعود عليه إثم الذنوب المتقدمة أم لا؟ قلت في ذلك قولان للعلماء، وهذا مما يخيف المسلم ويجعله لا يعود إلى الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أسلم: إذا عملت شيئا بالإسلام أخذت بالأول والآخر، وهذا متفق على صحته. فإذا كان الكافر إذا أسلم ثم عاد إلى ذنب من ذنوب كان يعملها وقت الكفر، أخذ بالذنب الذي كان يعمل وقت الكفر وأخذ بالذنب الذي عمله في الإسلام، هذا صريح الحديث المتفق عليه، قال أخذت بالأول والآخر، وهذا متفق عليه. فإذا كان الكافر والإسلام يجب ما قبله يؤاخذ بالأول والثاني، فإن الرجل إذا كان في الإسلام وعمل ذنبا ثم تاب منه ثم عاود الذنب مرة أخرى فإنه يؤخذ به من باب أولى. وإذا كل من حاول أن يجيب عن هذا الحديث لم يجد جوابا صريحا، واستشكلوا كثير من العلماء إلا من استسلم للنص، كما استسلم له ابن القيم رحمه الله في المدارج، واستسلم له الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال هذا الظاهر، هذا الظاهر النص، وفعلا هذا ظاهر النص ولا جواب عنه. بالتالي من كان عنده ذنوب فليحذر، إذا تاب يعاود فإن الذنوب له ستعود إليه وإثمها سيعود إليه، يؤخذ بالأول والآخر، وهذا صريح الحديث المتفق على صحته ولا معارض له. الأخ يستدل يقول فيها أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم لو تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم استغفرون فأغفر لهم. وكحديث الآخر علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب اشهد بأن قد غفرته لعبدي. والأدلة لا أدلة على هذا يعني كان هذا الذي قد تعارض القول الآخر أخذ بالأول والأخ ولا معارضة بين ذلك. فإن العبد إذا عامل ذنبا وتاب تاب الله عليه لا إشكال فيه ولا نزاع فيه. الكلام الذي نقرره إذا عامل ذنبا ولا تاب منه فإنه يؤخذ بهذا الذنب والذنوب الماضية التي قد سبق أنه قد تاب منها. هذا وجه هذا القول وهذا ظاهر الدليل. وإن كان الجمهور ما يأخذون بهذا الرأي يقول إذا تاب من ذنب قبل التوبة إذا عاود الذنب يؤخذ بهذا الذنب القدر معين هذا وما عدا ذلك فقد تاب الله عليه. لكن يشكل على هذا الحديث المتفق على صحته أخذ بالأول والآخر. حضور الزواجات حضور من حضر زواج بدون دعوة أو المرأة التي تبحث عن بطاقة دعوة حتى تحضر الزواج من غير رغبة من أهل الزواج حكم هذا؟ الأخ يسأل عن حكم حضور حفلات الزواج بلا دعوة. كذلك المرأة التي لا تدعى وتذهب للزواجات بلا دعوة وهي لا تعلم أن أصحاب الزواج يرضون بذلك، لأن من علم أن أصحاب الزواج يرضون بذلك لا بأس بالحضور، وإن كان هذا لا يستحب لكن يكون جائزا لأن يعلم أنهم يرضون. أما إذا كان لا يعلم أنهم يرضون فإنه يمنع الحضور من ذلك. وهذا هو الطفيلي الذي يذكره الفقهاء، حتى ذهب فقهاء الحنابلة كما في المغني إلى من يذهب إلى الدعوات بلا دعوة ترد شهادته. واختار هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله وجعل هذا هو الطفيلي المذموم، لأن هذا يأكل من طعام الناس بلا دعوة، ولأن هذا يستبيح حقوق الناس ويدخل بيوتهم بلا دعوة، فيذكر من الطفيلين الذين ترد شهادتهم. وهذا المشهور، هذا القول هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. فعلى هذا يحذر الإنسان يذهب إلى بيوت الناس بلا دعوة ولا يعلم أنهم يرضون بذلك. كذلك المرأة لا تمكن من الذهاب للأعراس بلا دعوة وهم لا يرضون بذلك. هؤلاء طفيليون وفي مذهب الإمام أحمد ترد شهادتهم. قول الجواز بكشف الوجه للإمام الشافعي أم أصحاب الشافعي؟ الأخ يسأل عن مسألة نسبة القول بكشف الوجه، هل يصح هذا القول عن الشافعي أم أنه منقول عن أصحابه فحكي رواية في مذهبه؟ لم ينقل عن الأئمة الأربعة روايات صريحة في جواز كشف الوجه، وما جاء عن الشافعي فهم عنه وليس صريحا. وأحيانا تأتي رواية في الحج فيحملون على الحج وغير الحج، فهذا تخريج رواية وليست رواية. نعم اختلف أصحاب الشافعي كما اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة، لكن لا يستطيع أحد أن يثبت ذلك رواية منصوصة عن هؤلاء الأئمة، إنما يفهم من قولهم ويفهم من كلامهم. ومن ثم ما يحكى الآن من الأقوال التي تبذل الآن بالمجان بأن مذهب جماهير العلماء جواز كشف الوجه غير صحيح، مع أن نبات أكثر من مرة وأعيد التنبيه إلى أن مذهب الجمهور ليس هو مذهب الأئمة الأربعة،

يقول الأخ لا يمكن يستدل على جواز فعل الكفر للمصلحة بقصة قتل كعب بن الأشرف، فإن محمد بن أسلم قال يا ذل لي يعني لأقول ما شئت، قال قل، فذهب إلى كعب بن الأشرف فقال له إن محمدا قد عنانا وأخذ أموالنا، الحديث ومتفق على صحته. قد احتج به من يقول بجواز فعل الكفر لتحقيق مصلحة، وجماهير العلماء لا يرتضون هذا القول لأن هذا الخبر ليس بصريح على هذه القضية، لأن هذا من باب التورية وليس من باب اللفظ الصريح. هذا الأمر الأول، هذا من باب التورية وليس من باب اللفظ الصريح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم أسقطه، ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم يسقط حقه، لكن ليس من حق أحد أن يأتي بعد النبي فيهتك حقه أو يهتك حرمته، وليس من حق أحد في عصر النبي أو بعد عصر أن يفعل شيء يناقض الشريعة إلا برخصة من رب العالمين. فالنبي يسقط حقه لا غير، النبي يسقط حقه لا غير، وهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بذلك لأجل مصلحة، وهذا أن يمنع من هذا حقه. ومع ذلك نرجع للوجه الأول أن هذا لم يكن صريحة، وأن هذا من باب التورية. نعم أخذ أموالنا، يعني ما أخذ أموالنا بالغصب والقهر والظلم والعدوان، أخذ أموالنا لنقاتلكم بها، والتورية في مثل هذا جائز وسائغ. فبالتالي هذا كان من باب التورية ليس من باب الكفر ولا الشرك الصريح، فبالتالي لا يصح الاحتجاج بهذا. وقاعدة أصولية لا يجوز الأخذ بالمحتمل وترك المحكم، لا يجوز الأخذ بالمحتمل وترك المحكم، وكذلك لا يجوز عمل الشيء الذي مصلحته ظنية مع ارتكاب ما مفسدته محققة، لا يجوز عمل شيء مصلحته ظنية مع ارتكاب ما مفسدته محققة. نعم، وإن شاء الله بس ترتيب ولا سيكون في مكبرات في الزوايا ومكبر نقال إن شاء الله، إذا الأخوة اللي في البعيدين يستطيعون السؤال والنقاش، بس تجربة هذا أول يوم، نستبيحكم عذرا. نعم. فيها ماذا؟ خارج دوام، بس إنه ما حضر خارج دوام أبدا، سافر ونزل الفلوس لأنه عمل خارج عمل. الإشكال فيها ماذا؟ الإشكال في ماذا؟ هل يجوز أكل الأموال هذه؟ ما الإخوان اللي بالشمس توسعوا لهم، ادخل الشيء خلاص، اللي بالشمس يدخلون. نعم تفضل. السؤال الأول الإشكال فيها الآن ما دام، لكن أذن له صاحبه ينزل على الحساب لأنه عمل، لكن يعلم به، يعلم به صاحبه هل يوكل إلى عمل، يعلم المدير القسم. أي نعم يدري. جيد، هذا السؤال. السؤال الثاني ما هو؟ الآن تيبقى الخادمات الوافدات السعودية نحددهم، حنا هل يجوز أننا نحددهن خاصة أننا نحددهم نحددهم بطريقة ما فيها تفقيم؟ شو المقصود في هذا السؤال الآن؟ يجوز إني حديث إذا صرت مرتب لهم برنامج دعوي. يعني بلا محرم يعني؟ إيه. وهنا هي قادمة أو أنت تأتي بها، ولو هي قادمة قادمة. قادمة هي موجودة هنا، هي رايحة رايحة. هي رايحة رايحة. إذا السؤال متعلق بأمر، الأمر الأول الموظف الذي يأخذ بدل دوام ولا يعمل أحيانا، وأحيانا يهمل بعض العمل. الأصل الإنسان مؤتمن على عمله، الأصل أن الإنسان مؤتمن على عمله، وهذا من الأمانة التي يجب عليها داؤها. وقد قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم، وهذا مجمع عليه ولا نزاع فيه بين العلماء في وجوب الأمانة وفي وجوب رعاية حقوق الآخرين. وفي مثل هذه الصورة إذا أذن له المسؤول عنه سقط عنه ذلك ولا جناح عليه، لأن هذا هو المسؤول عنه، ما لم يعلم أن المسؤول عنه شريك له في الغش والخيانة فإن هذا لا أمانة له، ومن لا أمانة له لا يسأل عن شيء. أما إذا كان له أمانة ويعلم أن العمل يتعطل بفقده فهذا جائز، أما إذا كان يعلم أن العمل يتعطل ولكن اسكت عني واسكت عنك هذه خيانة، هذه خيانة، فيجب أداء العمل على الوجه المطلوب ما دام من العمل من الأعمال المباحة وفي مصالح المسلمين. أما السؤال الثاني المتعلق بتحجيج العاملات والوافدات بلا محرم، الأصل أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا الحديث متفق على صحته، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا حق للمرأة أن تسافر بلا محرم، ولكن لو حجت بلا محرم صح حجها، لأن المحرم شرط وجوب وليس شرط صحة، لأن واجبات الحج أحيانا تكون واجبات صحة وأحيانا تكون واجبات وجوب وأحيانا تكون واجبات وجوب وصحة، فالمحرم شرط وجوب وليس شرط صحة، فإذا حجت بلا محرم صح حجها، ولكن الإنسان لا يذهب بها مع بلا محرم لأنها هي عاصية فلا يعينها على المعصية. ولكن الأخذاني أورد إرادا قال هي ذاهبة ذاهبة، هي ذاهبة ذاهبة بمعنى أنا ما حججتها، يعني إذا ما رعيتها أنا سأرعاها غيري، وقد يوجد عند غيري من التفريط والإهمال، ففي هذه الصورة تكون محل اجتهاد، سيجتهد في رعاية هذه الفتيات أو هذه النسوة في حج على أكمل مطلوب وتجنيب للرجال والمحرمات الأخرى، فيكون من باب تخفيف الضرر. إذا عاد أحدهم لحضور عرس، وعرس هذا من عادة يكون فيه منكر، يكون في آخر العرس ليس في أول، هل يجوز لي أن أحضر هذا العرس قبل المنكر هذا؟ الأخ يقول شخص دعاني للزواج وفي منكر، ولكن هذا المنكر لا يكون في أول الزواج إنما يكون في آخر الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدك فليجب، وهذا متفق على صحته، ومدى من ما هناك شيء يمنعه لا شغل ولا وجود منكر في هذا الزواج فإنه يحضر استجابة لدعوة أخيه وتطيبا لخاطره ودفعا للأحن والضغائن وجلبا للمحبة والمودة وتأليف القلوب. وإذا كان لا يوجد منكر فإنه لا يجيب، إذا وجد منكر فإنه لا يجيب، فإن ابن عمر دعا أبا أيوب، فلما دخل أبا أيوب بيت ابن عمر فرأى أسد، قال ما هذا؟ قال غلبتنا النساء، قال لو غلبت النساء من غلبت لم تغلبك أنت، وخرج وترك، وهذا إسناده صحيح. وإذا كان المنكر لا يوجد إلا في آخر الزواج فإنه يحضر في أوله ولا بأس بذلك، لكن النصيحة متعينة، إذا ثبت أن هذا منكر وبدليل فإن النصيحة متعينة، فيجب عليه حينئذ أن يناصح هؤلاء وأن ينكر عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، والله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على